لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، إخوة الإيمان، في كل مكان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام عبر أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة، والذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان ابن نصر الداية، عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بغزة. أهلا وسهلا بكم شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم ورعاكم. شيخنا الحبيب، أرجئت أسئلة من الحلقة الماضية لم يكتف الوقت لتجيب عنها، سنبدأ بها في هذا اليوم. سؤال عبر الرسائل يقول: هل يجوز حفظ القرآن في المنزل بدون دراية كاملة بالأحكام، مع العلم أنه من غير المستطاع حفظه في المسجد لأسباب معينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. إذا شق على الإنسان أن يحفظ القرآن في المسجد أو عند جمع من الناس وتهيأت له فرصة أن يحفظه أو يحفظ ما تيسر منه في بيته، فليمض في ذلك، فإنه من صنائع من أعمال البر والصلاح. وأنصح قبل أن يشرع في الحفظ أن يتقنه من خلال سماعه لبعض المقرئين المجودين، أن يسمع الآيات التي يعزم على حفظها للقراء، إن كانوا قراء غزيين أو من غير بلدنا، فلو سمعها مرتين أو ثلاث مرات ثم حفظها بعد ذلك يوشك بذلك أن يتلاشى اللحن الجلي أثناء الحفظ، الله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. السؤال الثاني تسأل سائلة: هل مرور الأطفال بين يدي أمهم في الصلاة يؤثر في صحة الصلاة؟ وهل مرور البنت الكبيرة في الصلاة بين يدي أمها يؤثر كذلك على صحة الصلاة؟ أفتونا بارك الله فيكم. الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور لا يؤثر ذلك على الصلاة بطلانا، فالصلاة صحيحة، لكن نذكر أهلنا جميعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ السترة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع السترة لا في الحضر ولا في السفر، بل ولا في صلاة العراء، كان إذا خرج إلى صلاة العيد في العراء أخذ العنز أو الحربة فغرزها بين يديه وصلى إليها، وكان يفعل ذلك في السفر. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. ولذلك إذا اتخذت المرأة سترة وهم صغير من أولادها أن يمر، فحسن أن تمنعه أو أن تدنو وتقترب من السترة أو من الجدار أو من العمود من أعمدة البيت أو من أي شيء من الأثاث من أجل أن يمر الصغي من ورائها ولا يمر من قدامها، فهذا أحسن وأرعى لهدي النبي وسنته. بوركتم شيخنا الحبيب. سؤال آخر، سائل يسأل: كنت أؤم الناس وكنت أقرأ في الصلاة الجهرية، وفي أثناء القراءة ابتدأت بآية فشعرت أني غير متأكد من فاصلتها، عليم حكيم أم عزيز حكيم، فهل أكمل الآية أم أقف في نصفها وأركع؟ هذا يتكرر معي كثيرا، أفيدونا بارك الله فيكم. بل قف عند القدر الذي أنت متأكد منه، وأمسك عما لست متأكدا منه، واركع عنده أيها الفاضل، حتى لا تجعل موضعا مكان موضع وأنت تقدر ألا تفعل، فهذا أرعى لصحيفة الحسنات، وهو أيضا أوفر تعظيما لرب الأرض والسماوات، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. سؤال آخر لأخت اسمها أم محمد، أرسلته عبر الرسائل، تقول أنها كانت معصبة جدا ونذرت في لحظة الغضب أنها تزوج ابنها قبل ما تنتهي السنة، لأن ابنها كان مريضا، وفعلا خطب الولد وقرأ الفاتحة، وبعد فترة من هذه الخطبة تم اللي هو تركنا، يعني بعد فترة من الاتفاق يعني تم فسخ هذه الخطبة ولم يتزوج هذا الشاب. تقول: هل عليها كفارة النذر أو أنه تم النذر بالفعل؟ الكلام أقول اللي برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. يعني هي شيخنا تقول خطب وقرأ الفاتحة فقط. عادة عندما يتكلم الدهماء بشأن الزواج لا يقصدون العقد، وإنما يقصدون تمام الزواج الذي يتأيد بالبناء، فهي عندما نظرت الأغلب عندي أنها لم تقصد العقد مجردا، بل تقصد مشروع الزواج الذي يتوج بالبناء. ولذلك لما عقدت لابنها على عروسه ولم يتم الأمر، فهي والحالة هذه لم تفي بنذرها، فالأحوط أن تؤدي الكفارة، وكفارة النذر هي كفارة اليمين، كما أخبر النبي المجتبى عليه الصلاة والسلام، قال: كفارة النذر كفارة اليمين. ومعلوم أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا كان الإنسان فقيرا عاجزا فليصم 3 أيام، ويستحب فيها التتابع ولا يجب. ودليل ذلك من كتاب ربنا قوله سبحانه: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، والله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. سؤال آخر يقول السائل: هل يلزم تحديد القبلة في المنزل للنساء برسم خط، أم يجوز تقديرها؟ لأني أشعر أن بناتي يصلون كل مرة بانحراف عن القبلة يتغير زيادة أو نقصانا، أفتونا. نعم. بارك الله فيكم. هذا هو الفقه، إذا رأى رب البيت أن أهل بيته وولده لا يحسنون تحديد القبلة أو التوجيه أو التوجه إلى جهتها، فيعينهم عندئذ بشارة يرشدون بها إلى جهة القبلة. لكن إذا وجد رب الأسرة إتقانا من الأهل والولد وأنهم لا يخطئون ذلك فلا يلزمه ذلك. إذن أن يضع شارة فهذا حسن وليس ببدعة وليس بمذموم، فإن العلماء الراسخين قد أفتوا من قبل أن الناس إذا لم يكونوا يحسنون تسوية الصفوف فلا بأس ولا حرج أن يتخذ لهم خطوط لتسوي صفوفهم حتى تكون كصفوف الملائكة، والله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. سؤال آخر تسأل أخت تقول: ماذا يجزئ في المسح على رأس المرأة؟ هل يجزئ مسح أطرافه؟ وهل يجوز لها أن تمسح على حجابها مثل ما تكون في جامعة أو غير ذلك؟ نعم، الواجب أن تمسح على ناصيتها وأن تكمل على خمارها، وإكمالها المسح على الخمار مختلف في حكمه. أما مالك وأحمد فقالوا بوجوبه، لأنهم يقولون بوجوب مسح الرأس كله، والرأس ما علاك ورأسك. فإذا كان الإنسان حاسر الرأس فليمسح على شعره أو على صلعته على جميع رأسه، هذا عند الإمامين الجليلين. لكن أبا حنيفة والشافعية على الجميع رحمة الله قالوا لا يجب مسح جميع الرأس بل هذا سنة، ويجزئ عند أبي حنيفة مسح بعض الرأس أو ربع الرأس، ويجزئ عند الشافعية ولو القليل من الرأس حتى ولو يعني ثلاث شعرات أو أكثر من ذلك. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، ثبت عنه أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. ولذلك إذا كانت المرأة في مطار أو في ميناء بري أو في مجمع فيه رجال ونساء وجاء وقت الصلاة وأرادت الوضوء فلا يلزمها أن تنقض خمارها، بل يمكن أن تمد يدها المبتلة من تحت الخمار على ناصية رأسها وتكمل بعد ذلك على خمارها. فقد ثبت بالأثر الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، والله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. سؤال آخر، رجل يقول أنه يعاني من غضروف، عافانا الله وإياكم شيخنا وجميع المسلمين، يقول: هناك شخص يستفيد من شك الشؤون بالتقرير الطبي الخاص به، فما الحكم وهل عليه ذنب؟ ويقول: وأعطاه هذا التقرير، وهذا الرجل الذي يستفيد من هذا الشك يقدم هذا التقرير، يعني تقرير المعاناة من الغضروف، على أنه هو المريض، ويقول أنه أعطاه هذا التقرير لأنه فقير. تزوير وكذب. نعم. فلا يرفع الإثم عنه إلا إذا ابتلي هذا المنتفع بضرورة أو حاجة تداني الضرورة. فإذا كان دون ذلك فلا يجوز أن يكذب أو يزور، والله أعلم. قريب منه من يستخدم التأمين الصحي، يأخذ طفلا مثلا لا يوجد عند أهله تأمين صحي. إلى المستشفى، هل هذا نفس الحكم؟ الإجابة على حالها، نفس الحكم. إذا كان أهل الصغير مضطرين أو على حاجة ملحة تداني الضرورة جاز ذلك أو رفع الإثم والذنب عنهم. نعم. وإلا فلا. بوركتم شيخنا. سؤال التالي، يقول السائل: ما حكم قلب اليدين في قنوت الفجر عند قول الإمام: وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وهل له أصل؟ بارك الله فيكم. أما عن أصله فنعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأصحابه صلاة الاستسقاء استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا ثابت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو من مرويات صحيح مسلم عليه رحمة الله. وثبت أيضا يا أبا عمر من حديث خلاد بن السائب عن أبيه السائب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليها، جعل ظهرهما أي إلى الأرض لا إلى السماء. ولذلك هذا له أصل، وقد أفتى به بعض أهل العلم وأظنهم الشافعية، أن الإنسان إذا قنت بالدعاء الثابت من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، يقلب عندئذ، يقلب يديه عند قوله وقنا شر ما قضيت، أو وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. إذن هذا الفعل له أصل، سيما عند الاستعاذة من المخوف والشر، وقال بعض أهل العلم بذلك، والله أعلم. بوركتم شيخنا الحبيب. معنا الآن اتصال الأخت سهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكركم على هذا البرنامج الطيب، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. آمين، بارك الله فيك يا أختي. عندي ثلاث أسئلة، بالله بدي أحكي لك إياهم باختصار. أتفضلي. الله يزيد فضلك. السؤال الأول: الزوجة التي توفى عنها زوجها، إحنا بنعرف العدة 4 أشهر و10 أيام. نعم. فلو في هذه الأيام هي مرضت وما فيش حد يتوحى، يعني ما الضرورة القصوى يجوز لها أن تخرج؟ يعني تخرج للعلاج يعني. بالضبط، للحكمة. السؤال الثاني: في آية في سورة النور بتقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعم. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم. على من تنطبق هذه الآية؟ أختي بتقول لي مش على البشر ولا على الطيور. بدي أعرف إذا كان عندي الشيخ علم، بدي أعرف حقا والله. إن شاء الله يجيب الشيخ. تفضل. السؤال الثالث: هل يجوز أن نقرأ القرآن الكريم بغير وضوء، وكيف يكون الأجر؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أخت سهاد، القراءة أم اللمس؟ لمس المصحف. نعم. قراءة القرآن أم لمس المصحف؟ لا، نقرأ القرآن يعني بدون لمس للمصحف. نعم. لا، نمسكه بس من دون وضوء. تمسك المصحف بدون وضوء. طيب إن شاء الله شيخنا إن شاء الله يجيب هذا. بارك الله فيكم. ماشي، بارك الله فيك يا أخت سهاد. السلام عليكم. شيخنا الحبيب، سؤال الأخت سهاد تقول: الزوجة التي توفي عنها زوجها، هل يجوز لها أن تخرج للعلاج في حال المرض؟ نعم، في فترة العدة. نعم، وهذا لا أعلم فيه خلافا. يجوز للمرأة المعتدة إذا مرضت ولم تجد من يأتي لها بعلاج أو بطبيب أن تخرج لتتداوى عند الطبيب، لا حرج في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمعتدة أن تخرج لما هو دون مصلحة النفس، كما في حديث جابر رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي وكان لها نخل فخرجت لتجد نخلها فزجرها رجل من القوم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فقال: بلى، أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفا. فإذا جاز أن تخرج من أجل مراعاة وصيانة المال، فلأن تخرج من أجل مراعاة وحفظ النفس بالأولى، الله أعلم. أوركتم شيخنا. السؤال الثاني للأخت سهاد تسأل عن معنى قوله عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هل تنطبق على الإنسان؟ هذا يمكن أن تؤول لأحد تأويلين. أن الله عز وجل يذكر سنته القدرية الكونية لعباده، وهي سنة واعظة، أنه يقدر الطيبين للطيبات ويقدر الخبيثين للخبيثات. والتأويل الثاني أن الآية خبر بمعنى الإنشاء والطلب، فعلى المؤمن أن يتحرى الاقتران بالطيبة المؤمنة، أن يتحرى بالطيبة المؤمنة، وأن الخبيث لا يزوج من الطيبة المؤمنة، فلا تناسبه إلا الخبيث التي على أشكاله. ولقد حرض النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الأمة أن تنشد ذلك، ففي حديث سعد بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب الهنيء. ثم في حديثه ثوبان، مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل عليه قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، وذكر الآية. فقال رجل من القوم: لقد نزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنكتنزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير مال يكتنز لسان ذاكر أي ربه، وقلب شاكر، وامرأة مؤمنة تعين زوجها على الإيمان. وختاما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بوركتم شيخنا الحبيب. معنا اتصال الأخ أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. الله يعافيك أبو محمد. بالله بدي أسأل الشيخ السؤال. تفضل شيخنا. في أنا معايا مبلغ من المال، نعم، وحطيته في البنك يعني على أساس أنه خايف عليه ينسرق، لأنه صارت عمليات سرقة في منطقتنا لحاجات تافهة جدا. بنك ربوي ولا بنك إسلامي؟ بنك ربوي، لكن أنا حطه يعني على أساس أنه خايف عليه بس من السرقة. نعم. مش بدون أرباح ولا أي حاجة. نعم. في إمكانية يعني حلال ولا حرام ولا. إن شاء الله الشيخ يجيب على ذلك. في أي أسئلة ثانية أخ أبو محمد؟ شكرا، يعطيك العافية. ماشي، بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب، قبل ما نعود لسؤال أبي محمد، السؤال الثالث للأخت سهاد، تقول أيضا اتصال بعدين نرجع للسؤال. سمحنا شيخنا. السلام عليكم. أم نصار. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخت أم نصار. تفضلي. أسأل سؤالين. تفضلي. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ قرآن الجوال؟ الحائض تقرأ القرآن من الجوال إن شاء الله. يجيب الشيخ الآن. والسؤال الثاني بيجي يعني الزام الحاجة غلط بيستغفر ربنا من آمن واستغفر ربنا يعني هو عمل عملا صالحا، زي إيش العمل الصالح يعني مقابل الاستغفار العمل الصالح اللي يعمله الإنسان حتى يغفر الله له ذنبه بعد يغفر له ذنوبه يعني. يعني شو العمل الصالح؟ إن شاء الله إن شاء الله يجيب شيخنا على هذا السؤال. يعطيك العافية. بوركت أخت النصر. معنا اتصال آخر. وعليكم السلام. يعطيك العافية. على فيكي. إيه منى معك. منى تفضلي. في سؤال يعني لما بقى مثلا أقرا سورة الملك كل يوم بعد العشاء يعني في الليل. نعم. بقراها يعني كل يوم. فيش غير هالسورة هذه مثلا يعني في مثلا في سورة يعني نقراها بس غير، ولا بس أقرا بس السورة هذه وبس كل يوم؟ نعم. هذا السؤال. في سؤال تاني، أنا بس أخويا نعمات وإمي كانت طيبة، يعني أمي يعني بتاخد مثلا أرض من أخويا. نعم. يعني بتاخد، أنا بعرف إنه الأم بتاخد من ابنها يعني ميراث يعني ميراث. الحين لما ماتت أمي قالوا إنه صار عشان الوضع الغزة اللي صار معنا إنه يرجع الميراث لأولاده. بحكي له انا بعرف انه في القران، بقول له لا بس مش عارفه، نشوف الشيخ يحددنا ويقول. يعني انت الان سؤالك اختي منى انه هذا اخوك توفاه الله عز وجل او كانت امي طيبه؟ نعم. وامك هي التي ورثت اخوك؟ لا طيب لا طيب. له اخو، له ابناء وبنات. له أبناء طبعا وبنات. عنده اولاد وبنات اكيد عنده. نعم. وبعد ذلك يعني يبدو بعض الناس قالوا انه المال الذي ورثته الام ينبغي ان يرجع الى اولاده. نعم هذا السؤال صحيح. سؤال خلاص ماشي، وضح السؤال. الله يخليك شكرا. ماشي طب شيخنا نجيب على هذا السؤال ما دام واضح عندك ونكمل بعد ذلك، تفضل شيخنا. الام وارثه، اذا مات الابن والأم حية وله أبناء وبنات وزوجة، فالأم وارثة عندئذ، فالزوجة إذا كانت حية ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث، وما فضل بعد ذلك فلأبنائه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فعلنا هذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. فأعطينا أصحاب الفروض وهما الزوجة والأم، وما بقي فيصرف المال عندئذ للعصبة بالنفس للأبناء والبنات، للذكر سهمان وللأنثى من البنات سهم واحد. الآن ما ملكته الأم وهو السدس، فهو إذا ماتت فلورثتها، لا يعود إلى أحفادها، بل لورثتها. إذا كان للأم أبناء وبنات فهو لأبنائها وبناتها. نعم. اللهم إلا إذا الأم تنازلت عن سدسها لأحفادها أبناء وبنات ابنها المتوفى. الله أعلم. نعم بوركتم شيخنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت مسامح. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. لو سمحتوا بدي أسأل تهنئة إن إحنا يا المسلمين من وقت ما بدأ ليلة واحد واحد قعدوا. نعم. الناس كلها يبعثوا رسائل لبعض تهنئة واتصالات ويهنوا بعض برأس السنة الميلادية. طب إحنا مسلمين وإيش دخلنا؟ نعم. إحنا بهذا العيد، يعني اللي هو عيد النصارى. نعم. يعني حكم التهنئة برأس. نعم. السنة الميلادية أنا ماليش إنه النصارى يهنوا بعض، المسلمين يهنوا بعض في هذا. صحيح. طيب هذا حكم، وحكمهم إذا هنوا النصارى بهذا اليوم، يعني حكمهم. نعم. مع بعض يا المسلمين ومع النصارى كذلك. بالنسبة بدي أعرف بالنسبة لزكاة أموال الأيتام. نعم. أنا يعني أعوذ بالله من قول، أنا حطيت شوية من أموال أولاد ابني الشهيد مع جماعة، يعني ثلاث مرات سبحانك ربي، والثلاثة ما يزبطش، واللي يعني ما رجعوليش المال، رأس المال ولا الربح. أعطيتيهم يعني للتجارة، يعني تأجروا فيهم. قلت عشان لا تأكلهم الصدقة. نعم. زي ما أنا سمعت من العلماء. نعم. فمر جربنا مع واحد. يعني خسرت الأموال. مش خسرت. نعم. قالك ما ربحتش وإلكم عنا فلوس. طب يعني أنا مسؤولة عن هذه الفلوس أمام الله يعني. نعم. وأنا الله بيعلم يعني كيف أنا، ليش أنا شغلتها. فهل إذا كان هي ضلت يعني هيك محفوظة سواء في بنك أو في مكان أمين، لازم يعني نطلع عليها زكاة؟ طب لماذا لم يرجعوها اللي أخذوها؟ اللي بقول لك واحد اللي شركته نصب علي، واللي بقول لك ما معيش استخدمته، ويعني زي شغلات زي هذه. يعني هم يقروا بهذا المال، يعني كأنه المال صار دين عليهم، يعني زي دين. طب ما بنفعش. نعم. احنا ندين اموال. صحيح صحيح. يعني فبدي من فضيله الشيخ توضيح هذا الامر، جزاكم الله خير. ماشي ماشي اخت مسامح، بارك الله ان شاء الله يجيب شيخنا عليك. معنا اتصال اخر. ابو عبد الرحمن، تفضل اخ ابو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء الله. السؤال الاول، هو انسان مثلا ارسل مثلا انسان يعني طبيعي وما شابه ذلك الشاب، يعني أرسله مثلا لغرض حاجة أن يجيب شيء. نعم. فهو مثلا قال له خذ هذه 2 شيكل ويعني اركب يعني فيه. نعم. هو يعني الشاب يعني او يعني هو ما بده يعني يركب حليم له راح ماشي، هل يجوز ان ياخذهم؟ نعم سؤال واضح ولا كيف؟ واضح واضح صحيح. سؤال الثاني ان شاء الله. نعم تفضل. الان مثلا الانسان مثلا كان ملتزم في معهد، نعم فاي معهد من المعاهد الدينيه، ومثلا اجى وقت توجيهه هو مثلا ضعيف في توجيهه، هل يعني ما هو الافضل انه يعني يلتزم في المعهد او يعني كيف يعني؟ سؤال مش واضح أخي أبو عبد الرحمن، إيش يعني يلتزم في معهد؟ هو ضعيف في توجيهه. يعني شاب كان مثلا ملتزم في معهد، هو مثلا في توجيهه السنة دخل توجيهه، نعم. هو ضعيف يعني في العلم في توجيهه، يعني هل يعني إنه ضل ملتزم في المعهد ولا يترك المعهد يعني بعدين يرجع بعد توجيهه، إيش الأفضل؟ نعم معهد هو علم شرعي؟ نعم شهرًا بالدلة. طب هو بيقدر يوفق بين توجيهه وبين المعهد؟ هو يعني ضعيف في توجيهه، ضعيف لكن ممكن يكون ضعيف في المواد العلمية لكن قوي في المواد الشرعية ولذلك يتابع. نعم صحيح مثل الإنجليزي. نعم خلاص إن شاء الله الشيخ يجيب على هذا السؤال بإذن الله. إن شاء الله. تفضل أخي محمد. لو إنسان مثلا ملتزم في مساجد وما شابه ذلك وأراد مثلا أن يفعل عن له حفلة، فماذا يعني ينصح الشيخ ماذا يفعل في هذه يعني ليلة الزفافي؟ هل يكون مديح وما شابه ذلك أو مثلا يعني نعم يعني تسأل هل يجوز عمل حفلة المديح؟ وهل يعني ايش الافضل انه الانسان يعني يكون ليلة الزفافه؟ افضل شيء ليلة الزفاف ان شاء الله يجيب الشيخ على ذلك. جزاكم الله خيرا. الله يجزيك خير. ماشي بارك الله فيك اخ ابو عبد الرحمن. طيب نعود لك شيخنا الحبيب، الاسئله كثيره، نعود للسؤال الاخت سهاد وهو تشترك فيه مع سؤال الاخت منصار. تقول هل قراءة القرآن بدون وضوء مع مس المصحف جائز؟ الأخت منصار تقول هل الحائض تقرأ من الجوال القرآن؟ تفضل شيخنا. قراءة القرآن عن ظهر قلب جائزة لصاحب الحدث سواء كان حدثه صغيرا أو كان كبيرا كالحيض أو النفاس. أما الجنابة فأكثر أهل العلم قالوا لا يجوز قراءة القرآن للجنب إلا إذا كان آية أو آيتين بباعث الذكر لا بباعث التلاوة، يعني كما لو ركب دابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وكما إذا سمى الله عز وجل عند طعام أو شراب أو فعل أمر. نعم. إذن تلاوة القرآن عن ظهر قلب مأذون بها ولا شيء فيها، ودليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما بلغت سرفا ورد عليها عذر النساء، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال أنفستي؟ قالت نعم. قال ذلك كتبه الله تعالى على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي. فدخل في فعل الحاج زيارة المسجد والذكر والدعاء والمناجاة وتلاوة القرآن وما شابه ذلك إلا الطواف، لأن الطواف صلاة ويشترط له ما يشترط في صحة الصلاة من طهارة البدن والثوب والمكان ومن طهارة الثوب ومن ستر العورة. أما بالنسبة للمس فالراجح طبعا العلماء متفقون على أن الجنب والحائض لا يجوز لهما مس المصحف، واختلفوا في المحدث حدثا أصغر هل يجوز له أن يمس المصحف. فالراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد على الجميع رحمة الله أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس من المصحف، ودليل عدم المس قوله تعالى من سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون. نعم. وهاء الضمير في قوله تعالى لا يمسه عائد إلى القرآن، أي لا يمس القرآن إلا المطهرون. ومن السنة حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا، ومضى على ذلك فهم الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت في الأثرين الصحيحين عن سلمان وسعد رضي الله عنهما. أما سلمان فكان في نفر من الناس فاستأذنهم إلى الخلاء، فلما عاد قالوا لو توضأت فربما سألناك المسألة من كتاب الله، قال سلوني فإني لا أمسه، يعني سأجيبكم من صدري ولا ولن أمس القرآن وأنا على غير طهارة وأنا على حدث. وأما أثر سعد رضي الله عنه كان ابنه مصعب يحمل له مصحفه، فقرب له وضوءا ماء ليتوضأ به، فحكى مصعب نفسه قال لعلك حككت ذكرك، قال نعم، قال لا تمس القرآن حتى توضأ، لا تمس القرآن حتى توضأ. إذن لا يجوز، لا يجوز أن يمس المحدث حدثا أصغر أو أكبر القرآن الكريم إلا بحائل، إلا بحائل. ويجوز للمحدث حدثا أصغر أن يتخذ لنفسه مصحفا عليه تفسير، شريطة أن يكون لفظ التفسير أكثر عددا من لفظ القرآن والله أعلم. أما الجوال فيجوز، فهذا مخرج طيب. نعم. للمحدث حدثا صغيرا أو حدثا كبيرا، الحائض أو النفس. بوركتم شيخنا، ليس الجوال مصحفا ولا يأخذ حكم المصحف. نعم، جزاك الله خير شيخنا. سؤال الأخ أبو محمد، يضع مال في بنك ربوي كوديعة من غير أرباح، جائز إذا خاف المؤمن على ماله فليتحرى من المؤسسات المالية أطهرها وأصدقها التي لا تعنى بالربا، لأن الربا كبيرة من الكبائر، ولقد أمرنا ربنا جل وعلا باجتنابه، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهذا الأمر يدعو إلى هجر كل المؤسسات والأشخاص الذين يتعاطون الربا، الله أعلم. طيب سؤال آخر شيخنا، الأخت منى تقول أنها تداوم على قراءة سورة الملك كل ليلة، هل تقرأ، هل في ورد أن يقرأ سور أخرى؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قبل النوم سورا، منها سورة الإسراء ومنها سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، السجدة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة الكافرون، وثبت عنه أنه كان يقرأ الثلاث سور خواتيم المصحف، الإخلاص والفلق والناس، وثبت عنه أنه كان يقرأ خواتيم سورة البقرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم الآيات. نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. سؤال آخر، العمل الصالح، يعني يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بعد الذنب والاستغفار، هل هناك عمل مخصص أم أي عمل صالح، أو ما المقصود بالعمل الصالح؟ تسأل الأخت منصار. العمل الصالح بابه واسع، بابه واسع. فالصلاة وتلاوة القرآن، ذكر الرحمن، الصيام، الصدقة، الموعظة، سماع إلقاء أو سماعا، صلة الرحم، زيارة عيادة المريض، زيارة الحبيب إلى غير ذلك، فأعمال البر إماطة الأذى عن الطريق، هذه كلها أعمال صالحة، لكن أشهرها الصلاة، أشهرها الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أسوقه بالمعنى: إذا أذنب العبد فتوضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين غفر الله تعالى له ذنبه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهر يغتسل فيه المرء 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. نوركتم شيخنا الحبيب. الآن سؤال الأخت سامح تسأل عن زكاة أموال الأيتام، ربما سمعتم سؤالها أنها وضعت مال الأيتام عندها أبناء. أما عن محاولة أختي الكبيرة حفظها الله في دفع مال أيتام ابنها الشهيد رحمه الله لبعض التجار، فهذا عمل كريم، عمل حسن، حتى لا تفني المال الصدقات. ولقد قال الله جل وعلا في جزء الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. إذن مخالطة المال بتجارات صادقة من أجل نماء مال اليتامى ومن أجل منفعتهم وحراسة مصلحتهم من صنائع المعروف ومن رجاحة العقل وموفور العاطفة. لكن كنت أتمنى أن تتحرى التاجر الصدوق. على أي حال، السؤال الثاني أو الشق الثاني من سؤالها: هل أموال اليتامى إذا بلغت نصابا تزكى؟ نعم تزكى، لأن الزكاة ليست كالصلاة، ليست كالصلاة. طبعا اليتيم ما كان دون البلوغ، من فقد أباه في الصغر يعني كان دون البلوغ، فإذا بلغ فاقد أباه انتفى عنه وصف اليتم. إذن اليتامى هم الصغار، اليتامى هم الصغار، ومعلوم أن القلم واقف جريانه على الصغار، وبالتالي الحساب ساقط عنهم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لو لم يصلي لم يحاسبه الله، فهل الزكاة كالصلاة؟ قال العلماء في الراجح من أقوالهم ومذاهبهم: لا، الصلاة الزكاة حق المال، فإذا كان اليتيم ذا مال وكان هذا المال بالغا نصابا فقد وجبت تزكيته، وينبغي أن ينفذ ذلك الولي أو الوصي. فثبت أن عليا رضي الله عنه كان يلي أيتام أخيه أبي رافع رضي الله عنه، فلما كبر الأيتام أبي رافع وأنس منهم الرشد دفع إليهم علي رضي الله عنه مالهم، فلما أحصوه وجدوه ناقصا فراجعوا في ذلك عليا فقال: هل حسبتم الزكاة؟ قالوا: لا. قال: احتسبوا زكاته ستجدونه كاملا، أو تظنون أني ألي مثل هذا المال ولا أؤدي زكاته؟ بقي أن أقول: يا أختي الكريمة، زكي مال اليتامى فإنه أطول عمرا له بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. والله أعلم. شيخنا هي الأخت مسامح تقول أن المال مش معها، يعني اللي أخذوا يتاجروا فيه بقي معهم هذا المال ولم يرجعوا. يزكى ما دام أن المال الدين يرجى سداده. نعم. فتجب تزكيته. نعم. لأنه مال حاضر. أما إذا كان ضمارا يعني ميؤوس من استرداده فهذا الذي تؤخر تزكيته. وإذا استرد بعد حين قال المالكية يزكى مرة واحدة، وقال الجمهور يزكى عن السنوات كلها وهو الراجح، والله أعلم. بوركتم شيخنا. السؤال الثاني للأخت مسامح، حكم التهنئة بين المسلمين برأس السنة الميلادية وكذلك حكم تهنئة النصارى. لا يحسن هذا، لا يحسن هذا، ولذلك ينبغي أن نغتبط برأس السنة الهجرية، أن نغتبط برأس السنة الهجرية التي يعني ثبت بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وندع الميلادية لأهل الكتاب. نسأل الله لنا ولهم الهداية. آمين. ولذلك لا ننصح بالتهنئة لا بين المسلم والمسلم ولا بين المسلم والكتابي، والله أعلم. بوركتم شيخنا. سؤال الأخ أبو عبد الرحمن يقول إنه هل يجوز أخذ 2 شيكل أعطيت له ليركب فيها بعد أن أرسل في مشوار ولكنه ذهب ماشيا؟ نعم، هذا محتاج، نسأل الله أن يوسع عليه. فقال بدلا من أن أعطيها أجرة الراحلة فأنا سأمشي وسأنتفع بهذه الشواكل. نعم. فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ضعيف في دراسته المدرسية النظامية ويلتزم في معهد شرعي. أبا عمر بين معهد الشيخ رامي وبين مهنة يحترف بها، فلا يلزم الضعيف أن يكابد وأن يكابر. فالحرفي اليوم هذا مهندس، الحرفي هذا مهندس، عندنا في غزة خطأ جسيم أن ولي الأمر يريد أن يعلم جميع أولاده ولو كانوا ما بين نطيحة ومتردية وما أكل السبع. فنقول لا لا، فإن تعليم الحرفة ربما كان أنفع من تعليم الحساب والفيزياء والكيمياء وما شابه ذلك، لأن التعليم للفيزياء الغرض منه الراتب، والحرفة الغرض منها الراتب، فقد تساويا. لكن ربما كان علم الحرفة في أيامنا هذه أنفع مالا، أنفع مالا، والواقع يشهد بذلك بل هو حافل به. ولذلك تعليم المهنة والحرفة ليست عملا مهينا، لا، بل هو عمل هندسي. واليوم الغرب غير المسلم بات لا يعطي الكفاءات على الدرجات والشهادات، بات يعطي الكفاءات على التميزات. فإذا كان التميز من صاحب حرفة وعدم التميز من صاحب شهادة، فالذي يقدم هو صاحب الحرفة، وأرى هذا من رجاحة العقل وسواء التفكير. نعم، بوركتم شيخنا الحبيب. السؤال التالي، هل يجوز عمل حفلة المديح، وما هو أفضل شيء يفعله الإنسان في ليلة زفافه؟ الفرق بين الحلال والحرام الدف، الدف والغناء المجرد، القصيد المجرد عن المعازف. ولذلك أن يستصحب المديح فهذا جائز، والأحسن عندي أن الفرحة للنساء وأن الرجال فرحتهم في صدورهم، وليحفظ العريس ماله في هذه السنوات العجاف وفي هذه الشدائد الاقتصادية وفي هذا الوجع والحرج المالي. لا داعي للسهرات وإغلاق الطرقات وما شابه من الأفعال والفرحة وحدوها، بلاش الهبل، هذه ليلة حنة وهذه ليلة مش عارف إيش وهذه كذا، يجعلوا فرحة النساء ليلة واحدة، ووفروا هذه الأموال للعريسين فإنه أنفع. ثم الوقت أمانة، الوقت أمانة، سنسأل عنه أولا. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم العبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأول سؤال يوجه للعبد ذكرا أو أنثى يوم القيامة السؤال: بما ملأت وقتك؟ ولذلك ليلة واحدة للنساء كافية، وحبذا لو كانت في أرخص أرخص الصالات، وإذا كان البيت واسعا برحا ففي البيت أولى، واجعلوا هذا المال للعريسين أو للعروسين وللقرابة وللفقراء، فإنه والله أرضى لله وأنفع لصحائف الحسنات، والله أعلم. بوركتم شيخنا. شيخنا سؤال أخير، لأنه كتب الأخ للضرورة، سامحونا نثقلنا عليكم. أبدا، على عيني ورأسي، تفضل شيخنا. يقول السائل: في الحلقة السابقة تحدثتم شيخنا الحبيب عن حكم الجمع بين الصلوات بدون عذر، يقول: وأنا كنت أجمع وأريد أن أقضي كما قلتم الصلوات التي جمعتها، ولكنني لا أعرف كم مرة جمعت، ماذا أفعل؟ يا أخي زادك الله حرصا، قدر لها قدرها، قدر لها وابدأ بالقضاء، وابدأ بالقضاء. وبالمناسبة أتمنى أن يبلغ وعظي وتذكيري أئمة المساجد: اتقوا الله يا إخوتي، ولا تكونوا أذنا لضعفاء الناس، لضعفاء المصلين الذين يروق لهم الجمع عند غياب العذر. اتقوا الله، فإن الله فرض علينا الفرائض في مواقيتها، ولا يجوز أبدا أن نجمع إلا عند تحقق العذر، إلا عند تحقق العذر. فإذا لم يكن الشتاء شديدا يبل الثياب فلا تجمعوا، وصلوا الصلوات في ميقاتها، وأعينوا المصلين على تقوى رب العالمين، أعينوا المصلين على تقوى رب العالمين. وهذا ما ترمي وتقصد إليه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حرسها الله، قبل سنتين عقدت دورة لأئمة المساجد وذكرتهم أن يلتزموا عزائم الأمر، وأن يكونوا أمناء أوفياء على صلاة أو على صلوات المسلمين في غزة. بوركتم شيخنا الحبيب، نشكر لكم ما قدمتم من علم وزاد نافع في هذه الحلقة والحلقات السابقة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لشيخنا الحبيب فضيلة الدكتور سلمان الداية. أشكركم وجزاكم الله عني خيرا. نشكرك شيخنا على ما أفدت وأجدت، ونشكر أيضا كل من شاركنا أو استمع إلينا، ونعتذر من الإخوة الذين أرسلوا لنا رسائل ولم يتمكن يعني من الإجابة لكثرة الأسئلة في هذا البرنامج، لكن نعدكم إن شاء الله تعالى أن نجيب عنها في الحلقة القادمة يوم الاثنين القادم الساعة 3:30 بإذن الله سبحانه وتعالى، على أمل أن نلقاكم مرة أخرى في لقاء آخر. أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يتم عليكم نعمه وآلاءه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظلا